نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال أبو بكر رضي الله عنه: وقرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال علي رضي الله عنه: من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى سوق الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، شرع في ذكر الآثار والنقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وبدأ في الصحابة بصديق الأمة وخيرها وأفضلها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في تفسير الزيادة بأنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ورد فيه الحديث، حديث صهيب، ورد فيه آثار ونقول كثيرة جدا عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين، أن الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وأورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. ولا ريب في هذا، أن الله سبحانه وتعالى يتم على عبده النعمة بالفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. قد جاء في الترمذي من حديث معاذ، وجود إسناده بعض العلماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار، تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك فقد أتم الله سبحانه وتعالى له النعمة. وهما تمامان، مرتبط أحدهما بالآخر، تمام في الدنيا وتمام في الآخرة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم على العباد النعمة بإكمال الدين. وكلما عظم حظ العبد من هذا التمام، تمام الدين تمسكا ومحافظة ورعاية، كان حظه من تمام النعمة بدخول الجنة والنجاة من النار والفوز بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال حذيفة رضي الله عنه: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال: فيقول: ما غرك بي يا ابن آدم؟ 3 مرات. ماذا أجبت المرسلين؟ 3 مرات. ماذا عملت فيما علمت؟ وقال رضي الله عنه: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ما غرك بي؟ هذا السؤال عن المعبود، مثل ما جاء في الآية: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبت المرسلين؟ هذا السؤال عن الاتباع، وهما سؤالان يسأل عنهما الخلائق يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ سؤالا عن المعبود إخلاصا للدين له، وسؤالا عن المرسل باتباعه وسلوك نهجه، وهما الأصلان اللذان يقوم عليهما الدين، ولا قيام للدين إلا عليهما. ومعنى الشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل من دخل الجنة يرى ربه عز وجل؟ قال: نعم. نعم، لكن يتفاوتون في حظهم ونصيبهم من هذه الرؤية كتفاوتهم في نعيم الجنة، ولكل درجات مما عملوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد، فينادى: أين المتقون؟ فيقومون في كنف واحد من الرحمن تعالى، لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قال أبو عفيف وهو الراوي عنه: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان، وأخلصوا لله في العبادة، فيؤمرون إلى الجنة، فيمرون إلى الجنة. اتقوا الشرك، هذه أعظم التقوى، وأساسها الذي عليه تبنى، اتقاء الشرك بالبعد منه والخلاص من الوقوع فيه، وهذه أعظم التقوى. والشرك أعظم ما يتقى أن يجتنب، والله عز وجل أمر عباده باجتناب الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظمها الشرك. فالتقوى اتقاء ما حرم الله بالبعد عنه ومجانبته، وأعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى على العباد هو الشرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت. هذا بمعنى الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقد تقدم قريبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه 2000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله جل جلاله في كل يوم مرتين. وكان فضالة ابن هذا يروى مرفوعا وموقوفا، وقد تقدم في المرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في إسناده كما تقدم ثور ابن أبي فاخته وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك. وقد تقدم هذا الدعاء عنه، وتقدم مرفوعا من حديث زيد بن ثابت وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. نعم، قوله وقد تقدم هذا الدعاء عنه أي في المرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيما يظهر ليس ذاك الموطن الأول محلا لإيراد هذا الأثر، وإنما محله هنا الموقوفات على الصحابة رضي الله عنهم. والدعوة التي تضمنها هذا الأثر عن فضالة جاءت في حديث عمار بن ياسر المتقدم في المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو موسى رضي الله عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وكان رضي الله عنه يحدث الناس فشخصوا بأبصارهم فقال: ما صرف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال. قال: فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله تعالى جهرة؟ هذه لفتة جميلة جدا في التعليم، وهي من اقتناص الفرص في التعليم والبيان. يعني كان يحدثهم فانصرفوا عنه ينظرون إلى الهلال، شدهم جماله وحسنه فأخذوا يرمقونه بأبصارهم ينظرون إليه، فوجدها فرصة ليبين لهم هذا البيان الجميل. قال: ما صرف أبصاركم عني؟ ما صرف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال. قال: فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله؟ يعني إذا كان هذا الجمال للهلال شدكم بهذا على هذا النحو، شدكم النظر إليه، فكيف بكم إذا نظرتم إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهذا من لطيف البيان في الفرص مثل هذه. مما مر علي في هذا الباب سمعته من الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، يقول: كنا نقرأ على الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه في ساحة المسجد في فنائه، يقول: فمرت طيور في السماء فأخذت أنظر إليها وتابعها ببصري، فانتبه لي الشيخ رحمه الله وقال لي: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الطير. يعني خلك معنا في الدرس، صيد العلم خير من صيد الطير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، يظهر لهم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث، لها أجنحة فيقعدون عليها، ثم يأتون الجبار جل وعلا فإذا تجلى لهم خروا له سجدا، فيقول: يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم، فقد رضيت عنكم رضاء لا سخط بعده. نعم. ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى في ذلك. قال سعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابط وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وكعب رحمهم الله تعالى: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى بعض عماله: أما بعد، عماله المراد بها الأمراء، المراد بالعمال الأمراء، وهذا الاصطلاح موجود الآن في المغرب، قال للأمير العامل، عامل كذا وعامل كذا أي الأمير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى بعض عماله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته نجا أولياؤه من سخطه، وبها وافقوا أنبياءه، وبها مضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. هذه وصية عظيمة جدا من الخليفة عمر رضي الله عنه لعماله أي أمرائه في المناطق بالتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم طاعته والتمسك بأمره، ثم ذكر الثواب المترتب على ذلك. وهو أن يفوز بالنظرة، نظرة الوجه، والنظر إلى الخالق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. هذه وصية عظيمة جدا لعمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن رحمه الله تعالى: لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. قال الحسن رحمه الله تعالى: لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. هذا عن الحسن رضي الله عنه فيه أن العباد قد قام في قلوبهم شوق عظيم جدا للرؤية، رؤية الله، شوقا إلى لقائه والفوز برؤيته، ويعدون هذا من أعظم النعيم الذي يؤملونه وينتظرونه في الدار الآخرة، ويجاهدون أنفسهم في الدنيا على حسن العمل للفوز بهذه الكرامة العظيمة، ألا وهي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: وما من مؤمن إلا وهو إذا ذكر له رؤية الله اشتاق إلى ذلك شوقا لا يكاد يشتاقه إلى أي شيء، اشتاق إلى ذلك شوقا لا يكاد يشتاقه إلى أي شيء. وهذا أيضا من فوائده أن وقوف المرء على الأحاديث في إثبات الرؤية تزيد من هذا الشوق، وكلما زاد هذا الشوق في قلب العبد زادت الأمور التي تحقق له هذا الأمر، أعني الأعمال الصالحة والمجاهدة للنفس على طاعة الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الأعمش وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالى: إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك وتعالى غدوة وعشية. عموم الأدلة تدل على التفاوت في هذا النعيم كما هو الشأن في عموم نعيم الجنة، وأن أهل الجنة في نعيمها ليسوا على درجة واحدة، بل كما قال الله: ولكل درجات مما عملوا. قال رحمه الله تعالى: وقال كعب رحمه الله تعالى: ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا ويخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون إليه، وتسفي عليهم الريح المسك، ولا يسألون الرب تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا، وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازددنا مثل ذلك. وقال هشام بن حسان رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. وقال طاووس: أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا أهل السنة. هذا تحذير من طاووس بن كيسان رحمه الله من أصحاب المقاييس، والمراد بأصحاب المقاييس من يحكمون عقولهم في الاعتقاد ويعولون عليها ويبنون عقيدتهم على الآراء المحضة والعقل الصرف وتحكيم العقول وجعلها قاضية على الكتاب والسنة، ومن ذلك المقاييس، يعني المقاييس العقلية التي يرتبون عليها إثبات ما يثبتون أو نفي ما ينفون. ومن ذلك ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، ولهذا كان من تحذيرات السلف في هذا الباب قالوا: لا يقاس بخلقه جل وعلا، وكثير من الفساد عند المتكلمين بسبب الأقيسة الباطلة الفاسدة التي جنت عليهم في عقائدهم ومذاهبهم. ولهذا فإن أصحاب المقاييس يجحدون صفات الله ويجحدون الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحد الرؤية ويخالف أهل السنة. وهذا حصل في كتب المتكلمين، جحد للرؤية، بل فيهم من ألف في جحد الرؤية مؤلفا خاص والتكذيب بها وإنكارها، كل ذلك بالمقاييس والآراء العقلية. وهذا التنبيه من طاووس رحمه الله تعالى في بيان خطورة علم الكلام ومضرته على أتباعه، وأنه لا يزال يأخذ بهم شيئا فشيئا إلى جحد الثوابت البينة الظاهر ثبوتها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتعجب في هذا الباب أشد العجب كيف أن هذه المقاييس أوصلتهم إلى هذا الأمر. فتقدم قريبا أن العباد لا تزال قلوبهم تمتلئ شوقا وطمعا في رؤية الله، وأما علماء الكلام فإنهم يجحدون ذلك أصلا وينفونه ولا يعتقدون حصوله. ومن ينفي الرؤية لا يقوم في قلبه طمع في نيلها، لأنه أصلا ما آمن بها، لا يقوم في قلبه طمع وشوق لنيلها. ولهذا كما قال ببعض السلف، قال: من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى حري أن يحرم منها يوم القيامة، حري أن يحرم منها يوم القيامة، لأنه أصلا في الدنيا ما قام في قلبه طمع، لأنه جاحد ومنكر لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال شريك عن أبي إسحاق السبيعي: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا وما شاءوا، فيقول الله عز وجل لهم: إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه، فيتجلى لهم تبارك وتعالى فلا يكون ما أعطوه عند ذلك بشيء. فالحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. هذا الأثر هو بنحو ما جاء في حديث صهيب المتقدم وفي صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. هنا قال: فيتجلى لهم، فلا يكون ما أعطوه عند ذلك بشيء. فهذا الخبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو بنحو ما جاء في حديث الصهيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال علي بن المديني: سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. من أراد النظر إلى وجه الله عز وجل، هذا أخذا من قوله لقاء ربه، لأن من لازم ذلك الرؤية. قال: فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. هذا قوله ولا يخبر به أحدا تفسير لتمام الآية: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. هذا تفسير للمجانبة، مجانبة الشرك بالبعد عن الرياء، لأن الرياء شرك. قال فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا، ولا يخبر به أحدا، أي يجعله لله سبحانه وتعالى، لا يخبر به أحدا. وكانت في الزمان الأول وسيلة الرياء بالأعمال الصالحة التي قام العبد بها بالإخبار، مثلا يقول حججت ودعوت وبكيت وفعلت، يخبر بعمله أو قمت الليل أو فعلت إلى آخره، الرياء بالإخبار. أما زماننا هذا فإن الرياء بالتصوير، الرياء الآن أصبح بالتصوير، كل ما ذهب إلى مكان صور نفسه في الحج وفي العبادة وفي الصلاة وفي غير ذلك، ويرسلها إلى من يعرف حتى يروه، هذا من الرياء، هذا من الرياء في بالعمل. أولا كان بالإخبار، ويحتاج أن يخبر من يرائي عندهم بعمله واحدا واحدا، والآن لا يتعب نفسه بذلك، وإنما يرسل لهم صور متحركة وصور ثابتة له وهو يقوم بالعبادة. وهذا والله من المنكرات العظيمة التي يتألم من وجودها الصالحون والناصحون، كيف أن كثير من الناس يكلف نفسه جهد العبادة والسفر والطاعة، ثم يضيع عمله بالمراءة به، لأن الرياء محبط للعمل ومبطل له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه. ثم قرأ قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: أي بالرؤية. هذا الأثر فيه أن هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دليل على ثبوت الرؤية، دليل على ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: ما حجب الله عز وجل أحدا عن إلا عذبه، فالحجب عذاب وعدم الحجب نعيم. فإذا كان إذا كان الله سبحانه وتعالى حجب الكفار، فهذا الحجب عذاب لهم من سخطه عليهم، ولا يسوي الله عز وجل بين أحبائه وأعدائه. ولهذا قال الشافعي، ولعله يأتي لاحقا عند المصنف، قال: لما حجبهم في السخط، لما حجبهم في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، لما حجبهم في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، أي رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة، فقلت: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن أهل الجنة يرون ربهم. فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. هذا كلام عظيم جدا في رد الباطل. لما قيل له إنهم ينكرون كذا وكذا، ساق الأحاديث في هذا الباب بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: قد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إسنادنا في ديننا، والإسناد من الدين، فهم عمن أخذوا دينهم، عمن أخذوا دينهم. المؤمن دينه أخذه بالإسناد إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فعمن أخذوا دينهم؟ والدين لله سبحانه وتعالى، وطريق العلم به وحي الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا دين إلا بالوحي. فعمن أخذ دينه من لم يرتبط بالوحي وانفصل عن الوحي بعقله أو رأيه أو فهمه أو غير ذلك؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عقبة بن قبيصة: أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره فجلس وسطها كأنه مغضب، فقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوري وزهير بن معاوية، وحدثنا حسن بن صالح بن حي، وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي: هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم أن الله تعالى لا يرى، يعني بشرا المريسي قبحه الله. نعم، يعني لما جاء هؤلاء الرؤوس، رؤوس البدع والضلال، أخذوا في نشر ضلالتهم، ومنها جحد الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن أهل الحق، أهل الكتاب والسنة، عافاهم الله سبحانه وتعالى وسلمهم بما رزقهم الله به من اعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشايخهم رحمهم الله تعالى. قال مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وسئل رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم. قال أشهب: فقلت: إن أقواما يقولون تنظر ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظرا، وقد قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقلت: إن قوما يقولون تنظر ما عنده، هذا من التأويل الذي عند أهل البدع في جحدهم للرؤية، أخذوا يؤولون الآيات، مثل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا: إلى ربها ناظرة، أي منتظرة ثوابه، هذا معنى ما ذكر هنا، تنظر ما عنده، أي تنتظر الثواب. وهذا من أفسد التأويل وأقبحه. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة للثواب. النظرة التي في وجوه هؤلاء هي من تمام النعمة بحصول الثواب، ومن ذلك من الرؤية. ولهذا انظر فقه السلف، الحسن البصري رحمه الله قال في الآية: حق لها أن تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله. انظر فهم السلف، وانظر تأويل هؤلاء، قالوا: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، أي منتظرة للثواب، منتظرة للثواب. النظرة التي لهم تكسو وجوههم عسنا وباهاء هي من حصول الثواب، بما في ذلك أعظمه رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر الطبري وغيره أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله، ذكر عندي الطبراني. نعم. وما أصح الطبري أو الطبراني؟ ما أدري. عندي وذكر الطبراني وغيره. أحسن الله عليك. أنه قيل لمالك إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك: السيف السيف. وقال أبو صالح كاتب الليث: أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسألته عما جحدت الجهمية فقال: لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين. انظر، لينظر بها وجوههم، لينظر بها وجوههم. فالآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي النظرة التي في وجوههم هي من ثمار النعيم ومن أعظم الرؤية، رؤية الله. فكيف يقال ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة للثواب؟ هذا من أقبح التأويل وأفسده. نعم. قال: فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين، وتفلج بها حجتهم على الجاحدين، وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرونه كما يزعمون أنه لا يرى ولا يكلمهم. نعم، عدد من السلف يقولون ذلك، يعني أن من يجحد الرؤية حري به أن يحرم منها، أنه أصلا ما قام في قلبه طمع في نيلها. ولهذا ابن الماجشون يقول: لا يرونه كما يزعمون أنه لا يرى، لا يرونه كما يزعمون أنه لا يرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده الله تعالى أولياءه. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الآية التي فيها الرؤيا، فقالوا: تمر بلا كيف. تمر بلا كيف، تمر أي كما جاءت، وقد جاءت محملة بالمعاني، فإمرارها كما جاءت يكون بإثبات المعاني التي جاءت هذه النصوص مشتملة عليها. وقول بلا كيف أي بلا تكييف، النفي هنا نفي للعلم، علمنا بالكيفية. بلا كيف أي بلا علم بالكيف، وبلا خوض في التكييف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة: من لم يقل إن القرآن كلام الله وإن الله يرى في الجنة فهو جهمي، ذكره الطبري. وذكر عنه ابن أبي حاتم أنه قال: لا يصلى خلف الجهمي، والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. وذكر ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد أنه ذكر حديث ابن سابط في الزيادة أنها النظر إلى وجه الله عز وجل، فأنكره رجل فصاح به وأخرجه من مجلسه. وذكر أيضا عن ابن المبارك أن رجلا من الجهمية قال له: يا أبا عبد الرحمن، خدا را بان جهان جون بيند، ومعناه كيف يرى الله يوم القيامة. أكيد أن قريتها خطأ. أقول أكيد أنك قرأتها خطأ. نعم. ومعناه كيف يرى الله يوم القيامة. وأنا كذلك ما أحسن أصحح لك. نعم. أحسن الله عليك. قال: ومعناه كيف يرى الله يوم القيامة، فقال: بالعين. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة